وفي رأس هذه الحقوق أيها الإخوة حق أن يعيش آمنا موفور الجانب كريما محفوظ العرض والسمعة. ولا ريب أن مما يتناقض مع هذا الحق على طول الخط إن صح التعبير ما يتعرض له بنو آدم من صنوف امتهان الكرامة بالتعذيب الذي يطال كيان الواحد منهم المادي والنفسي والعقلي أو الأدبي بعامة، يضرب جذور هذا الكيان أو جذور هذه الكينونة وبشكل لا يرعى شرائع إلهية ولا مواثيق دولية ولا يصح معه ضمير الجلاد أو يتيقظ لفداحة ما يقترف وعظم ما يجترحه والعياذ بالله. ومن أسف أن هذه السيرة الرديئة المقبوحة في انتقاص وامتهان كرامات الآدميين لم تبق تاريخا من التاريخ، بل هي ممتدة ومستمرة إلى يوم الناس هذا، وربما إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فبحسب التقارير الموثقة والمعتمدة هناك زهاء 50 و100 دولة أو 150 دولة من دول العالم يمارس فيها التعذيب بحق المواطنين، بحق المعارضين، بحق المغضوب عليهم والضالين في نظر هذه الحكومات، حكومات السفاحين والجلادين. ثلثا دول العالم، 150 دولة يساوي ثلثي دول العالم، ثلثا دول العالم أيها الإخوة لا يزال يمارس فيها التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وكرامة بني آدم، رغم أن هذه الدول معظمها الساحق قد وقع على المعاهدات في هذا الصدد، المعاهدات المعنية في هذا الصدد كمعاهدة 1948 لمناهضة التعذيب، وقعوا عليها لكنهم يحتالون عليها إما بغض النظر عن الممارسات الإجرامية أيها الإخوة، وإما بشرعنتها أي ممارستها والعياذ بالله تحت غطاء قانوني. لذا رائع وأسباب كثيرة. وطبعا لا يخفى على أي منا أن الإنسان كما قلنا مرة إن صح أن يعرف فهو الكائن أو الموجود المؤول، هو أكبر مؤول، يستطيع أن يؤول أي نص مهما بلغ هذا النص في قطعيته. طبعا ليس بالضرورة كل تأويل يكون صحيحا، بالعكس أكثر هذه التأويلات مغلوطة، أكثر هذه التأويلات خاطئة أيها الإخوة أو خاطئ. فالإنسان هو كائن مؤول يستطيع أن يدخل من باب واحد وأن يخرج من 1000 باب في الوقت عيني أو في الوقت ذاتي. إذن هناك دول شرعنت حتى هذه الممارسات، شرعنت هذه الممارسات. ويعجب الإنسان كيف يمكن للإنسان أن يتردى وأن يتسفل وأن ينزل إلى هذا الحضيض أيها الإخوة الردي، بحيث يموت فعلا الضمير الإنساني ويعرب أيها الإخوة ويترجم عن أسفل ما في قاع الغرائز الحيوانية الكامنة في النفس الإنسانية. وقد يكون متعلما، وقد يكون مثقفا، بل قد يكون مرجعية بمعنى من المعاني، لأن الجلاد ليس هو فقط من يمسك الصوت أيها الإخوة ومن يطلق الرصاص، لا، الجلاد أيضا من يشرع، من يغض الطرف أيها الإخوة، من يعطي المباركة، من يعطي المباركة، من يبرز الذرائع والعلل أو التعلات المختلفة، أيضا هذا جلاد. لعله أحق وصف الجلاد من صاحب الصوت أيها الإخوة والهراوة، لعل هذا أحق بوصف الجلاد. نعم يعجب الإنسان، لكن ونحن نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى على لسان الأملاك المكرمين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مع أن سفك الدماء هو أعظم وأخطر وأسوأ مظاهر الإفساد في الأرض، لكنهم خصصوه بالذكر لأنها نزعة، يبدو أنها نزعة غرزية وأصيلة في هذا الإنسان، لا تكبحها مواثيق دولية ولا معاهدات ولا ما أشبه ذلك، لا يكبحها أيها الإخوة إلا الانصياع للشرع الإلهي، الانصياع للشرع السماوي فقط، غير ذلك لا يمكن أن يكبحها. طبعا وما حوادث أبو غريب على الحكاية من أبي بعيد وعلى يد أمة تدعي أنها الذروة في التحضر والمدنية والتمدين، تحمل على عاتقها بزعمها أو زعمت مهمة، إنها لمهمة ثقيلة طبعا، مهمة تمدين وتحضير الآخرين، الهمج البرابرة من أمثالنا للأسف في القرن 21. ولذلك هذه الحضارة يوشك أن تكون قشرة، لو كشطتها أو حككتها سيظهر الغول أيها الإخوة، الوحش القابع تحت جلد هذا الإنسان، لا يعني أن يكون هذا الجلد أبيض أو أسود، إنها قشرة، مجرد قشرة. حتى قال أحد الفلاسفة الفرنسيين، قال يبدو أننا نزعم لأنفسنا درجة من التحضر من التألق الحضاري تقربنا جدا إلى الوحشية والبربرية، وذلك كالحديد إذا جوّد صقله تماما اعتراه الصدى. طبعا الحديد إذا سقل بطريقة جيدة بطريقة متقنة ومبالغ فيها أيها الإخوة أصبح مؤهلا لا قابلية لأن يصدع وبسرعة، فهم على درجة راقية جدا من الحضارة انقفلت معها الدائرة فالتقوا مع البرابرة والهمج مع المتوحشين. على كل التعذيب ليس ابن اليوم أيها الإخوة ولا ابن الأمس القريب، التعذيب له تاريخ، له تاريخ طويل منذ آلاف السنين، الذين كتبوا الدراسات الموثقة والأكاديمية حول هذا الموضوع قالوا على الأقل له تاريخ يغور أيها الإخوة في القدم إلى 3000 عام أو سنة، 3000، الكل عرفه، كل حضارات، الحضارة المصرية الرائعة الفائقة عرفت التعذيب. وأي تعذيب؟ شيء عجيب، كان يؤتى بالمتهم إلى الكاهن والكاهن يضع أمامه كتابين لا يدري شيئا عن هذين الكتابين، أحدهما كتاب الإدانة والآخر كتاب البراءة وهو لا يعلم، ويقول له اختر ضع يدك، فإن وضع يده على كتاب الإدانة أدينه. هكذا والكاهن لا يكذب، الكاهن شيء عجيب جدا. أما إن كان المتهم عددا جماعة من الناس فلا بد أن يؤتى بهم ويوقف بين يدي الكاهن ثم هو يشير بيده إلى أحدهم عفوا هكذا وجزافة، فلا بد أن يكون هو المتهم، فإن لم يقر عذب سيم العذاب والخسف أيها الإخوة حتى يقر، لأن الكهنة لا يخطئون. هكذا كانت تنتهى كرامة الآدمي. فالحضارة الراقية الأخرى اليونانية أيها الإخوة، حضارة اليونان كان حتى رؤوس الفكر والتنوير أمثال أفلاطون صاحب الجمهورية لا يتحاشون من شرعنة تعذيب وإرهاب العبيد، طبقة العبيد، طبقة العبيد، كانوا ينظرون إلى المجتمع على أنه مثلث، هناك العبيد وهناك السادة وهناك البرابرة الجنتايز الآخرون، كانوا يعتقدون ومن بعدهم الرومان في نفس الخط يسيرون أن العبد لا يتكلم أي لا يقر إلا إذا تألم، فلا بد أن يعذب إذن. أما السيد يقول أفلاطون لا، أقصى ما يمكن أن نعاقبه غرامة مالية، لكن يعذب لا، السيد لا يعذب، السيد إنسان والعبد يبدو أنه كسر إنسان عشر إنسان أو أقل من ذلك. لكن هؤلاء رواد التنوير والفكر، التنوير القديم طبعا ليس التنوير المحدث في القرن 18، إلى أن جاء هذا الدين العظيم الإسلام الذي يتهم اليوم بالإرهاب ويسام بنوه وأتباعه الخسف والتعذيب والإهانة بحجة محاربة الإرهاب، بحجة محاربة الإرهاب وأقل الضررين، يعذب بضع مئات، بضعة آلاف، عشرات الآلاف حتى لا تقع ضربات إرهابية يذهب ضحيتها عدد أكبر من هذا بكثير. ما هذه الموازنات العجيبة جدا بمثل هذا الفكر أيها الإخوة؟ لا تبقى هناك حصانة ولا أدنى ضمان لأي إنسان على وجه الأرض أمام أي سلطة متسلطة. طبعا مثل هذا الفكر ممكن يسمى فكر الموازنات، فكر التراجيح، لا تبقى هناك ضمان لأي إنسان، وهذا من باب الذرائع والتوسل في الانتقاص وانتهاك كرامات الآدميين تماما، كتلكم الذريعة والتعلة القديمة الحديثة التي لا تزال تردد إلى يومنا هذا. نطق بها روبسبير الثائر الكبير حين قال إن على الحكومة الثورية تأمين حريات وكرامات المواطنين الصالحين، أما أعداء الشعب فليس لهم إلا الموت. قد يبدو هذا الكلام متماسكا لكن في ذهن غير محترم، أما في الذهن المحترم فالسؤال يلوح مباشرة ويبرز من تلقائه: ومن هو الذي يحدد أيها الإخوة؟ من هو الذي يحدد؟ من هو الذي يميز ويفرق بين أعداء الشعب وبين المواطنين الصالحين؟ ليست الأعمال، ليست النوايا والمقاصد أبدا، إنه أيها الإخوة الرغبة والهوى الثوري. من كان مع الثوريين فهو مواطن صالح، ومن كان ضدهم حتى وإن كان أحرص على المصلحة العامة وعلى شعبه وأرض وطنه ألف مرة أكثر منهم فهو الخائن الذي ليس له إلا الموت. فلا حريات لأعداء الشعب، لا حقوق لأعداء الشعب. من هم أعداء الشعب؟ أعداء الحكومة، أعداء الثلة، أعداء اللجنة المركزية أيها الإخوة مثلا، الأحزاب الشيوعية وأمثالها، هكذا أعداء المتنفذين الكبار أصحاب الأيدي الطائلة كما يقال بالعامية، هؤلاء. وبالتالي سوف نرى تقريبا أن الشعب كله في النهاية هو عدو الشعب، الشعب عدو نفسه، لذا لا حصان له ولا كرامة له، ولا بد أن يسام كل واحد الخسف والعذاب وأن تنتهن كرامته. ذرائع سخيفة وتالفة. جاء هذا الدين العظيم ليعلن كرامة الإنسان، محفوظية هذه الكرامة في كل الظروف أيها الإخوة، حتى وإن كان جانيا. ليس لنا عليه سبيل إلا بالعقوبة الشرعية الإلهية العادلة أبدا، أكثر من ذلك لا. تحفظ كرامته حتى حين إنزال العقوبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيها الإخوة يهدده أبو لؤلؤ المجوسي، يهدده على ملأ، ويسمع الإمام علي عليه السلام التهديد. عمر لم يفهم، قال له عمر: سمعت أنك صانع ماهر تصنع الرحى. قال: نعم، ولأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس، رحى من نوع ممتاز. قال: أحسنت. قال علي: يا أبا حفص تهددك العبد. قال: ماذا؟ قال: تهددك، أنت لم تفهم علي، تهددك بالقتل. قال: ما شاء الله كان. يحدثنا التاريخ يوانيا ولم يحدثنا بغير ذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس واليا وليس رئيس دولة، خليفة على 14 دولة. ما زاد أيها الإخوة على أن مضى في سبيله وترك الرجل، لم يعرض له حتى بالتوقيف الاشتباهي لأنه مشتبه فيه، فلابد أن يوقف حتى نتبين جلية الأمر. لا، لم يرى أن الله يعطيه هذا الحق، تركه. لم يمر أقل من أسبوع واستشهد الخليفة العادل بيد هذا الرجل المجرم. هكذا تفيض نفسه الشريفة. طبعا لم يرى أن الإسلام أيها الإخوة سيضطرب حبله وينتثر نظامه بموته، لأنه عمر بن الخطاب الفاروق، وهذا تاج توجه ممن؟ من رسول الله، الرسول لقبه بهذا. لم يرى نفسه، بالعكس هذا الإسلام له حملته وله رجاله وله ربه سبحانه وتعالى. لن تضيع هذه الأمة، لن تضيع طبعا، لأن الأكابر الذين يظنون أن الأمة تضيع تشعر باليتم أيها الإخوة، تتهتم هذه الأمة إذا ذهبوا أو إذا زحزحوا عن كراسي الحكم، سوف تضيع وتتهتم هذه الأمة. ولذلك يبررون أنفسهم كل صنوف الامتهان والتعذيب والعسف والظلم حتى لا تضيع الأمة وتفضل مصالحها، لأن الأمة لم تلد إلا هم. أمهات هذه الأمة لم تلد إلا هم، ليس لهم نظير، لا إله إلا الله. عمر قال لا، تفيض نفسه الشريفة ويقول ألا لا يقتلن بي أحد إلا قاتلي، ولا أراكم تخوضون دماء الناس تقولون قتل أمير المؤمنين، لا، من قتلني يقتل فقط. أعجب منه موقف أخيه الإمام علي عليه السلام وكرمه الله وجهه، حين فتاه الملعون ضربه بالخنجر أو بالسيف المسمم أو المسموم، فطبعا ألقي القبض عليه وأوثق، فقال أبو الحسن يوصي بني وأهل بيتي عليهم السلام أجمعين، قال أكرموا مثواه وأحسنوا نزله، فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا. لا يمتهن، لا يعذب، حتى طبعا نستخرج إيه؟ جذور المؤامرة، من الذين حاكوا، من الذين دبروا، من وراءك، ومن الذي يقف وراء من هم وراءك، وهكذا طبعا كما تعلمون إلى الدرجة السادسة في القرابة أو السابعة أو التاسعة حتى في بعض الدول. شيء عجيب يا أخي، يقبض على المشتبه وهو مجرد مشتبه فيه، وهكذا يذهب ضحية اشتباه هذا المسكين المظلوم أقرباؤه من ذوي الدرجة التاسعة في القرابة أو أقل أو كثير. شيء عجيب، أي ظلم هذا؟ أي ظلام نعيشه؟ أي سواد تعيش هذه الأمة؟ شيء عجيب وغريب جدا أيها الأخوة. أبدا، قال فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه بين يدي رب العالمين. الله أكبر على هذا العدل، الله أكبر، أمير المؤمنين أبدا لم يقل ليقتل إلا هو فقط، قال حتى هو يكرم الآن، يكرم، لا نمتهنه، لا نعذبه، لا نسيء إليه، قال فلن يقتل أكثر شيء ليس هناك. ووصات النبي واضحة جلية، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى هذه القتلة الشرعية الواجبة أيها الإخوة في بعض الأحيان لابد أن تكون حسنة، الحيوان لابد أن يذبح ذبحة حسنة، النبي قال، الحديث مشهور جدا، لابد أن يذبح ذبحة حسنة. معاوية بن سويد بن مقرن يقول جاء رجل النبي وقال يا رسول الله أنا أرحم الشاة أريد أن أذبحها، قلبي يرقها أنعطف عليها، قال الله عز وجل يرحمك إذا رحمتها، وهي شاة وأحل الله لنا ذبحها، نرحم برحمتنا هذه الشاة، فكيف برحمتنا عباد الله تبارك وتعالى، فكيف برحمتنا إخوان الملة والدين أيها الإخوة المواطنين الصالحين أو الطالحين، مواطنون، إخوان في الملة، إخوان في الدين، إخوان في الوطن، إخوان في الإنسانية، في الآدمية، تكرمنا بني آدم، لم يقل المؤمنين أو عباد الرحمن، بني آدم. لذلك نهينا عن التمثيل بجثث قتل الكفار أيها الإخوة، نهينا، وليس قدوة لنا، نهينا عن قطع رؤوسهم وحملها أيضا، الولاة والأمراء والخلفاء، نهينا عن هذا وعن أمثاله. هذه عظمة هذا الإسلام، عظمة هذا الدين. يقول محمد بن عمرو الأسلمي في مغازيه رحمة الله عليه، مر النبي في طريقه فتح مكة بالعرج، فمر أكرمكم الله بكلبة على جرائها، كلبة على جرائها، خاف النبي، خشي أيها الإخوة على هذه الكلبة بجرائها الصغار، وهم يرتضعون أطباءها، يسمى أطباء الكلبة، يرتضعون أطباءها، خاف عليها وعليهم من الجيش اللي جب، فوقف أحد رجاله جعيل بن سراقة، قال له احفظها لا يصيبها شر من جيشنا. الله أكبر، كلبة يا رسول الله؟ نعم كلبة، كلبة ليس لها أهل، ليس لها مكان يؤويها، أقام أحد الصحابة عليها لكي يحفظها فتكون بمن جاء أيها الإخوة من أي شر قد يطالها. فكيف بالموقف من البشر أيها الإخوة، من الإنسان المكرم. ولذلك لما جاءه عليه الصلاة وأفضل السلام الحضرمي وشكى إليه أن رجلا من كندة قد غلبه على أرضه، اغتصب أرضه، فقال النبي الكندي ما عندك؟ قال يا رسول الله هي أرضي وفي يدي، إنها تحت يدي، وليس له حق، ليس له فيها حق. فعلى النبي الحضرمي قال أنت يا رجل هل عندك بينة؟ قال لا، يعني شهود؟ قال ما في، دعوان، ليس عندي إلا الدعوة، البينة على من ادعى، هل عندك بينة؟ واليمين على من ادعي عليه على المنكر، واليمين على ما فردوا عليه كما في مسلم على المدعى عليه، قال النبي أي على المنكر. فقال ليس لك إلا اليمين احلف. قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يتحاشى شيئا، كما نقول نحن العوام قيل الكاذب احلف قال جاءك الفرج، أسهل شيء أن يحلف، يستحلف فيحلف. فهذا الحضرمي قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يتحاشى شيئا، هذا يحلف ليس عنده مشكلة ويتابع الحلف حتى. قال ليس لك منه إلا ذاك، ماذا نفعل؟ قال نعذبه يعني؟ أدري. قال ليس لك إلا ذاك، البين عن الدعاء واليمين على ما أنكر، هو أنكر يستحلف انتهى كل شيء، في لا تعذيب ولا سجون ولا قيد ولا إكراه ولا أدل. وبعدين هناك رب ديان لا إله إلا هو، لا يترك الناس حتى في هذه الدنيا، الأمور كلها دول وقصاص حتى والله في هذه الدنيا. أيها الأخوة ليعود كل منكم إلى نفسه، لو دقق النظر، أيها الأخوة لو دقق النظر وأحكمه لوجد تقريبا أن أكثر ما أسلفه من شر ومن سوء إلى عباد الله قد اقتص منه في الدنيا قبل الآخرة. قصاص فصل العدوان على عباد الله، على حق العباد فيه، وعدوا لله هناك ظلم أنت لا تدري أحوال هؤلاء الظلمة، لا تتحدث عنهم، لا تدري ما الذي يعانونه في بيوتهم مع زوجاتهم، في أعراضهم، في صحتهم، في حالتهم العقلية النفسية، لا تعرف عنهم شيئا، أنت تظن أنهم معززون مكرمون، لا، الوضع يختلف تماما، الوضع يختلف تماما. يخشى أحدهم حتى من ظله، يعيش مفزعا خائفا رعديدا، كما قال الشاعر بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني، إذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني. هذا من قصاص الله العاجل سبحانه وتعالى، تركه النبي. ولذلك أيضا لما جاء جماعة إلى النعمان إلى البشير، والنعمان كان وين؟ على حمص ثم على الكوفة من بعدها، جاءوا واتهموا قوما آخرين، أصحاب الدعوة كانوا كلاعيين، هؤلاء الكلاعيون اتهموا جماعة من الحالكة قبيلة أخرى بمتاع سرق لهم، فجاء فقررهم هل أخذتم هذا المتاع؟ هل امتدت أيديكم؟ قالوا لا. من هنا بالكلام بالتي أحسن ما في. قال ليس لكم عندهم شيء إلا اليمين وقد استحلفناهم. حلف. قالوا أيها الأمير، أيها الأمير هذا حكمك؟ قال ما شئتم، إن شئتم جردت ظهورهم وضربتهم، هذا الذي تريدون، جردت ظهورهم وضربتهم، إن خرج متاعكم فذاك، وإلا نلت من ظهوركم مثل ما نلت من ظهورهم. قالوا هذا حكمك؟ قال هذا حكم الله وحكم رسوله، إن الله يأمر بالعدل، العدل، ليس لي إليهم ولا عليهم سبيل أن أجرد ظهورهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ظهر المؤمن حمى إلا بحق حق الشرعي، إقرار أو بينة واضحة، إلا بحق الشرعي إقرار أو بينة، والبينة أقوى، الإقرار ناقص. المهم وقد روى الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد جيد قال عليه الصلاة والسلام لا يحضرن أحدكم أو لا يشهدن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما فإن اللعنة، وفي رواية السخطة، فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه. ألا ولا يشهدن أحدكم موقفا يضرب أو قال يجلد فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه. أيوة هم يعلمون أنه ما جلد إلا ظلما، والأول ما قتل إلا ظلما، تشهدون أنتم؟ تطبلون وتغنون وتهللون لهذه المظالم الممتدة؟ ملعونون والعياذ بالله، شيء مخيف جدا. إذا كانت اللعنة تنزل على من ليس له يد ولا يدان في إنزال هذا الظلم، وإنما قصارى أنه شهد وهو يعلم أن هذا العقاب ظالم، هذا التعذيب أيها الإخوة جائر، فإنه ملعون. فما القول إذن في الجلاد وفي من يقف وراء الجلاد؟ هل تتصورون شيئا أكبر من اللعنة، الطرد من رحمة الله؟ فتصوروا إذن، شيء مخيف. لا وددت أيها الإخوة ولا أزال أن مثل هذه الثقافة وهي ثقافة شرعية بحت محض تشاع وتذيع أو تذاع في هذه الأمة المرحومة المبتلاة أيها الأخوة بالظلم منذ قرون. لابد أن نذيع وأن نشيع أمثال هذه الثقافة، لأن الشائع هو ثقافة الظلم حقيقة للأسف. نسمع عن آباء إلى اليوم، سمعنا عن آباء يقيمون هنا في فيينا في أوروبا، يمارس أحدهم التعذيب بشكل سادي في حق زوجه وأولاده. حدثتكم مرة عن هذا؟ نعم. وشيخه لحية أطول من لحيتي 6 مرات ويؤم الناس، شيء عجيب لا يصدق. هذا سمعته من زوجي المسكينة، وشاهد لها أكثر من أخ بأنها صادقة في كل ما ادعت، وهي معذبة. لابد أن يعذب كل يوم، يضرب أولاده يجردهم ويضربهم. فإذا تدخلت المسكينة بقلب الأم الكبير الرحيم الرؤوم قال: إذا كنت لا تصبرين على هذا فتحملي عنهم. إذن فتقول نعم، فتضرب بدل أولادها جميعا. ماذا؟ مشيخة ماذا؟ لحى ماذا؟ دين ماذا؟ مساجد ماذا؟ ما هذا؟ هذا شخص سادي. أسهل ما يوصف بأنه شخص سادي، يجد التلذاذ والمتعة واللذة في إنزاء العذاب في عذابات غيره، في مرائرهم، في أحزانهم ودموعهم. شيء عجيب. في المدرسة لا أتردد أن أصف ما كنا نلقاه، المعاملة التي كنا نعامل بها أيها الإخوة، بأنها فعلا أيها الإخوة تعذيب حقيقي وقهر وكسر لكينونة الإنسان. أيوة الله، لا يمكن، لا أتصور. أن دائما هذا لا يزاين مخيلتي ولا ذاكرتي، لا يمكن أن أتصور كيف يعذب ابن 6 سنوات في الأولى الابتدائية، في السنة الأولى الابتدائية أيها الإخوة، بعصي طويلة منقوعة في الزفت أكرمكم الله طبعا حتى تؤلم أكثر، وفي الماء البارد مع الملح المملح. وكان هكذا الأستاذ نفسه يقول: هذه كما ترون مزفة، ونقعتها في الملح في الماء المملح ليلة كاملة في أصابح شتوية جد باردة أيها الإخوة في الزمهرير، ابن 6 سنوات، عذاب. كيف أنسى أيها الإخوة؟ كان يؤتى إيه؟ بالطفل هذا الصغير، هذا في الفصول التي إيه؟ درسنا فيها، ويوقف خلف الباب، ثم يأتي الأستاذ، استغفر الله، الجلاد أيها الإخوة، دونه جلدوا السجون ربما، 6 سنوات، لأنه هذا 6 سنوات، ويأتي بسطل ذنوب من ماء بارد في صباح شتوي أيضا قار زمهريري، ويصب الماء عليه من فوق دون أن يدري، فيجن جنون المسكين هذا. ما أي مجتمعات هذه؟ طبعا وآباؤنا لم يكونوا ليأبهون، كانوا يقولون اكسر ونحن نجبر. أي ثقافة؟ أي مجتمعات؟ لأن الأب أيضا هو نمرود وفرعون وديكتاتور متعلق في أسرته في بيته، هذا الأستاذ أيضا أب، وهكذا هو يعامل أهله. هذا هو مجتمعنا، هذه مجتمعاتنا. لما لم نكن نسمع بتواتر أمثال هذه الأحاديث أيها الإخوة على المنابر تقال للناس؟ والناس فيها خير، الناس فيهم خير، لا يزالون، وخير كثير والله، لكن يحتاجون أن يتذكروا. روى مسلم وأبو داود وغيرهما عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام فرأى جماعة من النبط الأنباط وقد وقفوا الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ في يوم صائف شديد الحر. قال: ما هذا؟ قال: يعذبون في الخراج، لم يعطوا خراج أي أرضهم تماما فيعذبون. فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. تعذب وستعذب، لكن بعذاب من الآن؟ بعذاب الله، وذلك عذاب لا تقوم له السماوات والأراضون، لأنه عن غضبه وانتقامه لا إله إلا هو. عذاب يحكي غضب الرب لا إله إلا هو، من يقوم له؟ من يصبر لهذا العذاب؟ فما أصبرهم على النار؟ لا أحد. أنت تعذب بقدرك وستعذب بقدر ما يقدر الله عليك لا إله إلا هو. قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. ثم دخل على الأمير فحدثهم، فأمر الأمير من فوره أن يخلى سبيله. جاهل الأمير مسلم، جاهل، لم يكن يعلم. فلما وقف على النص النبوي خاف طبعا ورعوى ونزع ما كان فيه. لو مثل هذه الثقافة شاع سيخل عدد الجلادين، لن ينعدم طبعا، ولكن نفوسهم التأثى هناك نفوس متسفلة شقية والعياذ بالله طبعا، هناك من لديهم استعداد للزندقة والكفر، فبالحري أن يكونوا مستعدين ومتأهلين لتعذيب البراء بلا شك، لكن سيقل عدد الجلادين وسيزداد عدد المطالبين بالعدل أيها الإخوة، الناقمين على الظلم، الصارخين في وجوه السفاحين، وهكذا ستتقوى دولتهم أسرع إن شاء الله تعالى. لابد أن تشاع أمثال هذه الثقافة، مثل هذه الخطبة مثلا، مثل هذه الأحاديث الصحيحة، لا يمكن أن يقال أنها سياسة، لكن الساسة السفاحين يرونها سياسة من أخطر السياسة. أنا متأكد أنهم يمنعون مثل هذا الكلام في بلادنا. لماذا؟ لأن ضده ونقيضه يمارس صباح مساء على عشرات الآلاف من عباد الله البراء. هكذا قال أشهد إن الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة وربما في الدنيا أطلقها. إذا لابد أن نشيع أيها الإخوة وأن نبدأ ونعيد في أمثال هذه المفهومات أو المفاهيم حتى تقر وتترسخ في نفوس ووجدانات أبنائنا إخواننا صغار وكبار. خطوة على الطريق، خطوة على الطريق. أما التبريرات الباردة كما قلت والتعليلات الفارغة هذه لا مكان لها في مدوناتنا الفقهية العلمية بحمد الله تبارك وتعالى. هنا يفخر الأوروبيون بأن الفيلسوف الإيطالي الشهير سيزار بيكاريا في منتصف القرن 18 أطلق هذه المقولة التي خلدها التاريخ، قال إن المتهم إذا سيم العذاب، إن المتهم إذا سيم العذاب فلن نكون واثقين من أنه لن يقول إلا ما يريده معذبه، بالعكس الاحتمال قائم سيعترف بما لم يفعله. وهكذا فستؤون وسائل التحقيق التي يراد منها ولها أن تكون فارقة ومميزة، كلام بيكاريا الإيطالي، بين المذنب الحقيقي وبين البريء إلى إعدام الفرق بينهما. ستختلط الأوراق، يفتخرون بسيزار بيكاريا. ما هذا؟ هذا موجود في تراثنا في شكل أيها الإخوة في شكل مقررات وأحكام ودراسات فقهية مطولة جدا، ومن شاء فليعد إلى أي كتاب فقهي موسع وليعد فيه أو ضمنه إلى كتاب الإكراه ليقف على عشرات وعشرات المسائل في هذا الباب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي قال كلمته المشهورة قبل بيكاري، هذا بكم؟ بقرون، هذا في منتصف القرن 18 1964 تقريبا. عمر قال ليس الرجل على نفسه بأمين. وعلى فكرة انظروا إلى البلاغة، البلاغة والاقتدار، كلام بكاري كلام طويل مجهد تحتاج أن تتابعه، لكن عمر بجملة واحدة قصيرة قال ليس الرجل على نفسه بأمين إذا أوثقت وعذبت. انتهى. ليس الرجل على نفسه بأمين إذا أوثقت وعذبت، تقتاد رجلا تضع القيد والغل ثم تسومه الخسف والعذاب بعد ذلك، ثم تقول نطق بالحق. لا نعرف، نطق بالحق نطق بالباطل، اختلطت الأوراق والأمور، فليس على نفسه بأمين. ولذلك قال القاضي الشهير جدا شريح الكندي رضوان الله تعالى عليه، قال السجن كره والقيد كره والضرب كره والوعيد كره. الله أكبر، ذهب ذهب سيزار بيكاري وأمثاله، ذهبوا في الهواء. هذا شريح الذي قضى أكثر من 70 سنة أيها الإخوة يعمل قاضيا، قال حتى الوعيد تقول له سأفعل كذا كذا كذا، سأخلع مفاصلك، سأفعل بك كذا وكذا، الوعيد مجرد وعيد وتهديد، قال هذا كره، لو أنه أقر تحت تأثير الوعيد فهذا مكره ولا اعتبار أيها الإخوة بإقرار المكره. نعم لا اعتبار لأنه مكره، فكيف إذا عذب؟ كيف إذا قيد؟ كيف إذا سجن؟ طبعا لم يكن يخطر على بال عمر أو علي أو شريح أو مثالهم رضوان الله عليهم أجمعين ما تفتقت عنه ذهنية السفاحين المجرمين المظلمة من فنون وأساليب وآليات التعذيب في العصر الحديث، شيء لا يخطر على بال لأنه يتناقض أيها الإخوة بالمرة مع إنسانية الإنسان، انتهاك أعراض الكبار والصغار وبأساليب وحشية وبالوحوش فعلا بالكلاب والقردة والشيء، شيء فظيع لا يخطر على بال الإنسان. ونعود إلى السؤال، كيف يمكن للإنسان أن يفعل هذا بأخيه الإنسان؟ آليات التزييف أيها الإخوة، آليات الكذب كما قال تعالى ويحسبون أنهم على شيء. الكاذب حتى يصدق نفسه يوم القيامة بين يدي الله من كثرة ما كذب ويكذب. أيها الإخوة تغلغل الكذب. يمكن أن تكذب على مشاعرك، يمكن أن تزيف مشاعرك. في دراسة لعلمة نفس مشهورة في منتصف السبعينيات الستينيات عفوا، طبعا دراسة مطولة جدا، وهذه خلاصتها، قالت الآلية تتلخص في هذا المثال: بدل أن يقول الجلاد لنفسه فظيع جدا ما أنزلته بالضحايا أو بالمتهمين، مرة جدا تلك الفظاعات والمراعر التي صببتها على أمهات رؤوسهن، صعب جدا. هذا يضع الضمير مباشرة في حالة تيقظ وبإزاء جرائمه، لا أقول مسؤولياته، وهذا يحطم كيان الإنسان ويبقى الإنسان إنسان. لكنه يقول لنفسه فظيع جدا ما شاهدته. ما شاهدته؟ أنت شاهدت أو فعلت يا رجل؟ طبعا لا، هو شاهد، كان يفعل وشاهد هذا الشيء. فظيع جدا ما شاهدته من هذه العذابات والفظائع بحق أولئكم المجرمين. إذن هو إيه؟ سيطر على المظلوم، هم مجرمون قبل أن يعترفوا، ولأنهم مجرمون إذن حتى هذا العذاب الفظيع يصبح غير فظيع في حقهم. شاهدته في حق وإنه لحمل ثقيل الذي ألقي على عاتقه. ما شاء الله، هو رجل موظف ويمارس دوره ووظيفته بشرف وبأمانة. طبعا في محاكمات نورنبرغ كل الجلادين النازيين، كل السفاحين الكبار والصغار، كانت لازمتهم، كان جوابهم اللازم، كانت لازمتهم إنها الأوامر، أوامر، كنا نتلقى أوامر. وفي ملف الأوديسة نفس الشيء، كان نفس الجواب، نفس الجواب، إنها الأوامر. هل خدمت في الجيش؟ إنها الأوامر. ما عسكري، انتهى كل شيء. لا أبدا. أين هذا من تعاليم الأنبياء؟ أين هذا من تعاليم سيد المرسلين والخلق أجمعين؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يقول ابن حزم رحمة الله عليه الإمام الظاهري الشهير: ومن أنزل به عذاب بغير حق، مش عقوبة شرعية أو تعديل شرعي، فله القصاص ممن أنزله به وإن كان سلطانا. يشير إلى مخالفة مذهب الشافعية، لأن السادة الشافعية يرون أن السلطان لا يختص منه لأحد من الرعية، وهذا مخالف لظواهر الأحاديث. النبي أقص من نفسه، النبي أقاد من نفسه، وعمر أقاد من ولاته. نعم معاوية هو الذي ابتدع أنه لا يقاد من الولاة، قال لا نقيد من ولاتنا كما في تاريخ ابن عساكر والطبري وغيرهما. أما الرسول فقد أقاد حتى من نفسه، وما حديث سواد بن غزية هي عنكم ببعيد والإخوة، من نفسه عليه الصلاة والسلام. وهو القائل في الحديث الصحيح، سنده الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قالت: دعا النبي بخادمة لها لأم سلمة، يقول الراوي أو له، اشتبه الأمر، هل هي خادمة له مملوكة له أو مملوكة لزوجته، الأمر غريب. فلم تجبه حتى ظهر أو عرف الغضب في وجهه، دعاها أكثر من مرة وصاح بها وهي لا تجيب، فغضب النبي. تقول أم سلمة: فخرجت فإذا هي قريب، في مكان قريب جدا من الحجرة، بين الحجرات، تلعب ببهمة، بولد الضأن، بولد الضأن، تلعب ببهمة. فقلت لها: ألا أراك هنا تلعبين ورسول الله يدعوك؟ فأتي بها إلى الرسول فقالت: والذي بعثك بالحق ما سمعتك. تقول أم سلمة: وفي يده سواك، سواك 10 سنتيمتر، خشيبة صغيرة، ورطبة تشاف بها الأفواه والأسنان، رطبة. قال عليه الصلاة والسلام: لولا خشية القول لأوجعتك بهذا السواك. الله أكبر، الله أكبر. وهل سيقال منك يا نبي الرحمة لو أنك أوجعتها؟ نعم، هذا كلامه، هذا ظاهر كلامه: لولا خشية القول أي يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك، لكن سأضرب. لا إله إلا الله، ما في كرامة، ما في العدل، قيمة مطلقة لا تنصف، قيمة مطلقة لا تنصف. لأوجعتك بهذا السواك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نعم. ولذلك أحد المقرنين من آل مقرن يقول: كنا 7 آل مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم واحدة، تذكر وتؤنث خادم واحد وسبعة يعني فقراء، وهذه قليلة، خادمة واحدة، خادم واحدة فأتت ذنبا فضربناها، يبدو أنهم ضربوها أو لطموها كذا، ليس ضربا وجيعا، فضربناها. فبلغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليعتقوها، إذا خافوا من القصاص يوم القيامة تعتق الآن. لماذا؟ لأنه قال في حديث آخر مخرج في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا ضرب العبد حدا لم يأته أو لطم على وجهه فليس له كفارة إلا عتقه، أي يعتق. نعم، وإلا القصاص الوجيع يوم القيامة. وهذا في مسلم، هناك حديث ضعيف هذا الباب، هذا في مسلم صحيح وتقدم هذا. فقالوا يا رسول الله نحن سبعة ونحتاجها، فقراء سبعة تخدم سبعة. فقال لتخدمهم حتى يستغنوا عنها، فإذا استغنوا عنها فليعتقوها، فيستغنوا عنها فليعتقوها أيضا. أصر النبي على ذلك، لابد أن تعتق. في صحيح مسلم وفي غيره أيضا، لكن هذا في الصحيح، عن أبي مسعود البدري الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي بصوت، يبدو أنه غضبه جدا، فهذا أي أخذ صوته وجعل يضربه، قال فبين أنا أضربه إذ سمعت صوتا من خلفي أعلم أبا مسعود، قال لم أتبينه من شدة الغضب، ولذلك هو لم يكمل الجملة، ماذا قال أعلم ماذا؟ لم يكمل، قال لم أتبين الصوت، صوت من وماذا قال إلا هاتين الكلمتين أعلم أبا مسعود، قال حتى إذا دنا فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فضل هكذا لأنه مملوك لك، الله أقدر عليك منك على قدرته عليك أعظم من قدرتك على غلامك. قلت يا رسول الله والله لا أضرب مملوكا بعد، وفي رواية يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى، خلاص خسر ماله وكسب نفسه، عفي إن شاء الله من القصاص. فقال فاعلم أنك لو لم تفعل للفحتك النار، وفي رواية لمستك النار. وهذا عبد مملوك أيها الإخوة، منصف الحرية، منصف حتى إيه الكيان تقريبا، فكيف بالذين يضربون أزواجهم وأولادهم ضربا مبرحا أيها الإخوة بغير سبب شرعي؟ كيف سيكون القصاص والعقاب والعذاب يوم القيامة؟ قال لا فحتك، وفي رواية لمستك النار، والعياذ بالله، شيء مخيف أيها الإخوة. يقول زيد، يقول أسامة عفوا، زيد بن ثابت قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ضمن الوصاة في آخر حياته، والحديث أخرجه أحمد في مسنده أيضا، قال أرقاءكم، يوصي بهم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، فإن أتوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوهم ولا تعذبوا عباد الله، حتى لو كان عبدا مشاكسا شاموسا نكدا كل على مولاه، أبدا لا تعذب، بعه واشتري غيره ولا تعذب. قال فبيعوهم، فإن أتوا بذنب لا تريدون أن تغفروا فبيعوهم ولا تعذبوا عباد الله، كل شيء إلا تعذيب عباد الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا أن نلقاه وليس لأحد في عنقنا مظلمة من دم أو عرض أو مال أو غير ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الطبراني: من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه بها كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة. نظرة، ليس السياط والتعذيب وهتك الأعراض والقتل تحت التعذيب، نظرة تخيف عباد الله بنظرة لا يستحقونها. لماذا؟ كان حقا على الله ألا يؤمنهم من أفزاع، ولم يقل من فزع واحد، إنما جمع الفزع من أفزاع يوم القيامة. الذي سحب أيها الإخوة شيئا من تحت أخيه عصا أو نحوها ففزع وكان نائما، غضب النبي قال روعته، إن روعة المؤمن عند الله شيء عظيم، تخويف المسلمين شيء عظيم. طبعا أساليب التحقيق والاستخبارات تقوم كلها على الترويع من أول لحظة، من لحظة أن يلقى القبض، هو يلقى القبض عليه، هو اسمه إلقاء قبض، هو اسمه مداهمات، جرائم حقيقية في وضح النهار أيها الإخوة، جرائم مخيفة يفزع منها الإنس والجن والطير. فضل عن الإنسان صاحب القلب الضعيف لحم ودم طين وماء، تقوم على ذلك، على الترويع والتخويف، ليبحثوا عن أمنهم يوم القيامة. والموعد قريب، الموعد الله قريب والله، وجد قريب، هذا إذا لم يروعوا في الدنيا قبل الآخرة. روعهم الله تبارك وتعالى، قال روعته، إن روعة المؤمن عند الله شيء عظيم. وعن يزيد بن شجرة وهو الرهاوي واختلف في صحبته قال إن في جهنم جبابا، جمع جب، آبار أيها الإخوة، بعيدة القعر، شديدة الظلمة، منتنة الريح، قال إن في جهنم جبابا وإن لكل جب ساحلا كساحل البحر، فيه هوام وحيات وعقارب كالبغال الذل، فيها هوام وحيات كالبخاتي كالنوق العظيمة، وفيه عقارب كالبغال الذل، العقرب مثل البغل والعياذ بالله. طيب هذه بالساحل، فإذا ضجروا وبلغ بهم أليم العذاب وهم في قعر البئر والعياذ بالله المظلمة النتنة، طلبوا أن يريحهم الله بعض الراحة، فيقال اخرجوا تأذيتم مما أنتم فيه، وهم في عظم النار في قعر البئر، نعم تأذينا، فيقال اخرجوا إلى الساحل، تنسموا ربما هناك نسائم عليلة في الساحل، والساحل فيه هوام وحيات وعقارب، فإذا صاروا إلى الساحل نهشتهم وكشطتهم بشفاههم وجلودهم وما شاء الله الهوام والحيات والعقارب، حتى أيها الإخوة إنهم لا يدعون أن يعادوا إلى عظم النار، أي إلى معظم النار في شدة حرها، يقول ربما يكون أريح من هذا، وهكذا فيعادون، فيسلط عليهم الجرب حتى إن أحدهم لا يحك جلده فيبدو عظمه أو عظامه، تبدو عظامه ما الحك، فتقول لهم الملائكة أيؤذيكم هذا مؤذن هذا مؤلم، فيقول نعم، فتقول لهم ذلكم بما كنتم تؤذون المؤمنين، أذية عباد الله. كما قلت لوددت أن الجلادين ومن وراء الجلادين ومن في أين الجلادين يسمعون أمثال هذه النصوص النبوية حتى يعلموا أن لهم بين يدي الله موقفا عظيما يسألون فيه عن أمثال هذا وعن النقير والقطمير أيها الإخوة، وعن الصغير الحقير والكبير الخطير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برجال صالحين يسودهم أمورنا ويرأسهم علينا. اللهم أبرم لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه سبل المؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهدي بنا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فكله خير معين ومؤيد، ومن أراده وأرادهم بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.